فضيلة الشيخ، إذا تعارض الاعتكاف مع بر الوالدين فأيهما يقدم؟ في الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل، لأن الاعتكاف تارة يكون واجبا وتارة يكون نافلة. فإن كان واجبا يكون واجبا بالنذر، يقول لله علي أن أعتكف هذه السنة العشر الأواخر، هذا نذر وواجب عليه أن يفي. فإذا كان والداه سألاه أن يبقى عندهم وأن يقوم بحقوقهم فقد تعارض فرضان، فرض يمكن إسقاطه بالبدل بحكم الشرع وفرض لا يمكن إسقاطه بالبدل. ففرضية بر الوالدين المؤكدة اللازمة لا بديل عنها إذا أمره والده أو أمرته والدته. وأما فرضية الاعتكاف فإن الاعتكاف نذر وواجب عليه، ونص على أن النذر يأخذ حكم اليمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم في اليمين اللازمة المنعقدة: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولذلك الذي ينقدح والعلم عند الله أنه إذا كان الاعتكاف واجبا كالنذر وحدده وعينه وتعارض ذلك مع حق لوالده أو والدته أو هما معا، أو أمره والده أو أمرته والدته، أو غلب على ظنه أنه لو ذهب إلى الاعتكاف استضرت والدته لمرضها أو لحوائجها ومصالحها، فإنه حينئذ يقدم الفرض الآكد على الفرض الذي هو أقل درجة من غيره. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في المسائل التي تسمى مسائل الازدحام، فإنه إذا ازدحمت الفروض عند التعارض نظر إلى قوة الأدلة في الدلالة على الفرضية واللزوم، لأن هذا فرضه الله علينا بنصوص قطعية مؤكدة، وهذا فرضه الله علينا لكن خفف فيه فجعل له بدل عن النذر، فحينئذ يفرق بينهما بتفريق الشرع، لأن الشرع جعل لهذا قدرا وجعل لهذا قدرا. أما إذا كان اعتكافه سنة أو من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من باب النافلة أو من باب حب الخير، فإنه إذا تعارض ذلك مع أمر أبيها أو أمها أو هما معا، أو قال والده اجلس، فإنه يبر والده، لأن أمر والده فرض أن يطيعه وأن يسمع له وأن يحسن إليه، لأن الله عز وجل أوجب عليه ذلك. وإذا مضى واعتكف فإنه يقدم السنة على الفرض، والله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اجلس عند والديك، ومن علم الله من قرارة قلبه أنه منكسر القلب لربه وأنه يحس بعظيم فضل والديه إليه وعظيم إحسانهما عليه، ويحس آناء الليل وأطراف النهار أنه ما قام بحق الوالدين وأنه ما وفى لهما حقهما، وأنه ينتظر من الله أن يوفقه لربه قليل من كثير مما أوجب عليه في حقهما. فإذا علم الله من قرارة قلبك أنك تركت الاعتكاف وتركت الذهاب للاعتكاف للإحسان إلى الوالدين وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الاعتكاف بالعذر الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا من سلكتم ماديا ولا قطعت ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. ولذلك أحب أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن بر الوالدين يدخل فيه الشيطان بمداخل عظيمة كثيرة، حتى إنك في بعض الأحيان لربما تكون في بر الوالد في أمور من الدنيا وتقول: سبحان الله، كيف أكون في بر الوالد وأنا أبيع وأشتري؟ وكيف أكون في بر الوالد وأنا أقف على مصالح دنيوية وغيري يتفطر قلبه من الخشوع والخضوع في منازل العبادة ومراتبها؟ فإياك إياك، إذا علمت أن مرضات الله في بر الوالدين فاعلم أنك ترضي الله ولو كنت تحت قدم الأم أو الأب. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فهذا يدل في الحديث الصحيح: قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الله أكبر. إذا كانت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في أحب الأعمال إلى الله عز وجل مما يكون فيه إعلاء كلمته وإعلاء دينه وكسر شوكة أعدائه، وهو الجهاد في سبيل الله، ومن أعظم القربات وأجلها مما يبذل الإنسان فيه أغلى ما يجد وهو نفسه التي بين جنبيه، مما تكفل الله به بغفران الذنوب وستر العيوب ورفعة درجات الدنيا والآخرة وهو الجهاد في سبيل الله، يقول له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما فلا إله إلا الله. كم من سرور تدخله على الأب والأم أحب إلى الله من كثير من النوافل والطاعات. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. فليس هناك أمر بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين. وثق ثقة تامة أن أسباب الفلاح والتيسير والنجاح في هذه الدنيا مما رأينا وسمعنا من العلماء بعد توحيد الله، ما رأينا ولا سمعنا أبرك ولا أنعم ولا أخير للعبد من بره لوالديه. فالإنسان يحمد نعمة الله سبحانه وتعالى إذا متعه وأنعم عليه بوجود والديه، بل يحمد الله ويشكره. فكم من أناس تتمنى وجود الوالدين حتى تقوم ببعض حقهما، فإذا أنعم الله عليك بالوالدين فاجتهد وتجد قدر استطاعتك وقوتك وما مكنك به ربك أن تدخل السرور عليهما وأن تحسن صحبتهما خاصة في آخر أيام حياتهما. فلا يدخل الشيطان على الإنسان ويقول له كيف أنت الآن وأنت في التجارة وأنت في السوق وأنت في كذا وأنت في أمور من الدنيا وأن تترك منازل العبادة، والله ما تركت شيئا وأنت ترجو مرضاة الله ورحمته إن كان في البر وفي الخير إلا عوضك الله أبر منه وأخير منه. ولقد رأينا أحوالا وأمور عجيبة، فكنا مع الوالدين، كان بعض طلاب العلم مع الوالدين، ربما يأتي في مواقف من أمور الدنيا وكانت القلوب تتفطر كيف نفعل هذه الأمور وهي من أمور الدنيا، فنشهد لله أن الله عوض خيرا مما تركنا وأزكى وأحب إليه سبحانه ممن صرفنا فيه لبر الوالدين. فبر الوالدين شيء كبير، ولو أن الإنسان تصور أنه قد رق عظمه وشاب شعره وأنه واقف في آخر هذه الدنيا، ذهب أصحابه وأحبابه وإخوانه وخلانه وهو أحوج ما يكون، ولذلك ذكر الله هذه الحالة المؤلمة المقلقة فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تجرح المشاعر. غيابك عن الوالد، صفرك عن الوالدة قد لا تبالي به، قد لا تستشعره، لكن لا يعرف هذه المرارة والحرارة والضرر إلا من قاساه. ولينظر الشاب الجلد وهو لا يستطيع لفراق ابنه وحبه وولده. كان الصحابي يخرج من مكة للهجرة ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه من الفتن ومن الشرك ومن الكفر بالله عز وجل، فكان إذا خرج من موطنه جاءه ابنه وتعلقت به بنته فربته عن الهجرة. من عظيم ما في الأبناء من الفتنة، لأن الله فتن القلوب بحبهم. فإذا كنت تجد هذا وأنت شاب مع أولادك فكيف بأبيك وهما في آخر هذه الدنيا؟ كيف بالوالد والوالدة خاصة وأنت بين أحبابك وأصحابك؟ فكيف بالوالد والوالدة؟ الوالد لا يخرج إلا لتشيع جنازة حبيب أو عيادة صاحب أو قريب، ما يخرج إلا وكأنه وحيد، هو بين الناس لكنه وحيد، مما يجد من ألم الكبر. ففراق الوالدين عند الكبر بكثرة الأسفار وفراق ما لم يأذن بطيبة نفس بأمر أوجب وآكد وتحس أن فيه خير أعظم وهما بطيبة نفس ترجو أن يكون الأجر لهما في هذا السماح والإذن. فالله الله لا تقدم الاعتكاف ولا غيره على بر الوالدين إلا ما دل الدليل على تقديمه من الفرائض التي نص الشرع على تقديمها، ونص العلماء رحمه الله على أنها مقدمة على بر الوالدين. فلا أشك أن من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل حرص على بر الوالدين، خاصة إذا كان الوالد مريضا أو كانت الوالدة مريضة. لنبغي أن نستشعر ليست المسألة مسألة الإذن، في بعض الأحيان يأذن الوالد وتأذن الوالدة، لكن الشفقة والحنان ينبغي أن تكون نابعة منك أنت. فقد يقول لك الوالد اذهب وقد سمحت لك، لكن حينما تنظر إلى حالته وحاجته تكون أوفى وأبر، تقول لا بل أبقى عندك وأبرك، والله عز وجل يعوض من خير. فليحرص طالب العلم وليحرص الخير الدين الذي يرجو مرضاة الله ورحمة الله عز وجل على بر الوالدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسبغ شآبي بالرحمات على من مات منهما. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم احسن الخاتمة لأحيائهما. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتولى عنا رد فضلهما وجميلهما وإحسانهما إلينا. اللهم عجزنا عن رد معروفهما فنسألك اللهم أن تتولى الإحسان والبر إليهما في الدنيا والآخرة فأرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. إن شاء الله سيكون هذا هو آخر الدروس إلى أول أربعاء في الفصل الدراسي الثاني، نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك بعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.